بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا ننزل عليهم من السماء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء إن نشأ ننزل عليهم من السماء بسم الله الرحمن الرحيم وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما هم يستهزئون أولم يروا إلى الأرض ك

وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون القوم الظالمين قوم فرعون قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري قال رب إني أخاف أن يكذبوني قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني يقتلوني قال أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأخاف أن يقتلون فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نكن ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك بعام وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما قال لمن حوله ألا تستمعون قال فرعون وما رب قال رب السماوات قال رب السماوات والأرض السماوات والأرض قال رب السماوات والأرض وما قال رب السماوات والأرض قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم فإذا هي بيضاء فألقى عصا قالوا فجمع السحرة لميقات يوم معروف وقيل للناس هل أنتم مجتمعون فلما جاء السحرة فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال العيب وإنكم إذا لمن المقربين فجمع السحرة وقيل للناس هل أنتم مجتمعون وقيل للناس هل أنتم مجتمعون وقيل للناس هل أنتم مجتمعون فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون

فأقم موسى عصاه إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا صدق الله العظيم.